لولا المواقف للشاعر عبد الله بن هلال. لولا المواقف، لولا المواقف ما عرفنا الرياجيل، بالهرج كل يعجبك في مراده، وان كان ما في الكشف عنده حلاحيل، اللاشظ من القايمة لا تعد. لولا المواقف ما عرفنا الرياجيل، بالهرج كل يعجبك في مراده، وان كان ما في الكشف عنده حلاحيل، اللاشظ من القايمة لا تعد. لولا المواقف ما عرفنا الرياجيل، بالهرج كل يعجبك في مرده، وإن كان ما في الكشف عنده حلاحيل، اللاشظ من القايمة لا تعد. حظك يا راعي الرموش المظاليل، محرام وسوى قوجليس ومكده، كل العلوم جيبها بالتفاصيل، وليا بغيتي شي هاته وده. لولا المواقف ما عرفنا الرياجيل، بالهرج كل يعجبك في مرده، وان كان ما في الكشف عنده حلاحيل، اللاشظ من القايمة لا تعد. ومن غير هذي ما ذكر له محاصيل، إلا دفى المرقاد وكبر المخدة، ما هو حزام في الليالي المقابيل، من حيث وجه جعل ما الله يرد. لولا المواقف ما عرفنا الرياجيل، بالهرج كل يعجبك في مرده، وإن كان ما في الكشف عنده حلاحيل، اللاشظ من القايمة لا تعد. ودك بمطنوخ من قصر رياجيل، ولا ابن عم لازمك ما يسده، ودك بمطنوخ من قصر رياجيل، ولا ابن عم لازمك ما يسده، ولا ابن عم لازمك ما يسده.